تعليم ونستغفرك ونعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فمع صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى وبالاخص كتاب الايمان من هذا السفر العظيم الذي هو اصح كتاب بعد كتاب البخاري، والامام مسلم رحمه الله تلميذ للبخاري وخريج له، حتى قال الامام الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وذلك ان مسلما رحمه الله عمد الى كتاب البخاري فخرج عليه الابواب والاحاديث، وهذا التصنيف وهذا التاليف الذي بين ايدينا. وكنا انتهينا من الباب 46 من كتاب الايمان، والليلة إن شاء الله في الباب 47 من كتاب الإيمان كذلك، وهو باب غلظ تحريم قتل إنسان نفسه، يعني التغليظ والتشنيع في أمر الانتحار. رجل ضاق في الدنيا او احاطت به مصيبه او المت به فاقه، فاراد ان في زعمه ان يريح نفسه، فقدم على هذا الجرم وهذا الذنب العظيم وهذه الجريمه في الاقرار. انتحر، إما أن ينسحب بطعن نفسه، إما أن يتردى من فوق جبل، إما أن يتحسى ثما، إما أن يحنق نفسه. كل هذه أمور لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله. ولذلك كان الإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان، كون الرجل يؤمن بالقدر خيره وشره. في هذا راحة للنفس وقناعة من الدنيا وإقبال على الله سبحانه وتعالى ورضا به سبحانه وتعالى. من رضي ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا الاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه، هذه قضيه عظيمه عند الله وعند الرسول، بل عند العقلاء المنصفين اهل الفطر السليم. قال: وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار. وهذا مندرج تحت القاعدة المعروفة: الجزاء من جنس العمل، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، مصيبة عظمى. وأن من قتل نفسه بشيء سكين بكونه يتردى من فوق الشهر، بكونه يتحسس ثم بأي وسيلة ما بأي وسيلة ما، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وإنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. إذا هذا العنوان وهذه الترجمة اشتملت على ثلاث خصال وثلاثة أمور. الأمر الأول تشنيع وتغليظ هذا الذنب، قتل النفس والانتحار. الأمر الثاني بيان عقوبته في الآخرة. الأمر الثالث تقرير قاعدة محكمة، وهي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، أي أن النفس الكافرة الخبيثة لا تدخل الجنة، لا يجدنا لا يدخلون الجنة ولو دخل الجمل في سم الخيار. النفس الكافرة، النفس المنافقة، النفاق الاعتقادي لا تدخل هذه النفوس الجنة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العقل الكوفي الإمام الشهير صاحب المصنف والمسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأسد هو عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد أحد الثقات رواه الجماعة، قال: حدثنا وكيعا عن الأعمش. الاثنان من ومن؟ من؟ عندك الشيخ. اللذان قال حدثنا وكيع، من هما؟ ما معك نصف؟ عندك نصف؟ اللذان قال حدثنا وكيع أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد، معنا؟ قال حدثنا وكيع وابن إيه؟ عن الجراح بن مليح أبو سفيان، معنا؟ زاهد بن شوقي وعابده، عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأشد الكاهلي الذي قال: لولا الحديث لقبرني الناس، لولا الحديث لقبرني الناس لاستقبرها الناس. وكان شعبة يحدث عنه ويقول: حدثني الأعمش هو المصحف الذي لا يزيد ولا ينقص، عن أبي صالح ذكوان السمان أحد الثقات الفضلاء الصالح، عن أبي هريرة والصحابي الجليل حافظ الصحابة أحد المكثرين السبعة اسمه عبد الرحمن المصحف، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة عليه بن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. مطلع هذا حديث من قتل نفسه بحديدة. الحديدة تطلق على المدية، على السكين، على آلة مدببة، آلة حادة، حديدته في يده يتوجع بها في بطنه في نار جهنم. وذكر الحديدة هنا أمر أغلبي ولا يشمل أي آلة، تندرج تحت أي كلمة الحديدة. قال خالدا جهنم، نار جهنم، جهنم من أسماء النار، أسماءها كثيرة. خالدا أي باقيا، الخلود البقاء الأبدي، خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث تمسك به المعتزلة الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار، وغير المعتزلة كذلك تمسكوا بظاهر هذا الحديث، لكن في الحقيقة ظاهر هذا الحديث غير مراد، غير مراد، أو إن حملناه على ظاهره حملناه على المستحيل، المستحيل، المستحيل كافر خالد مخلد في النار أبدا. ومنهم من قال خالدا مخلدا فيها أبدا كناية عن كون المكر والبقاء. ومنهم من قال معنى خالدا مخلدا فيها أبدا ورد مورد الزج والتغليظ والتقبيح والتشنيع. ومنهم من قال خالدا مخلدا فيها أبدا هذا مصروف للأحاديث الأخرى، للأحاديث الأخرى، وهذا هو الصواب كما سيأتي بيانه إن شاء الله. كذلك منهم من قال خالدا مخلدا فيها أبدا أي هو يستحق هذا، لكن الله يتكرم ويعفو ولا يخلد أبدا الأبدين. كل هذه تأويلات واحتمالات مندرجة تحت هذه الجملة ذكرها الأئمة النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما. قال في نار جهنم خالدا مخلدا في أبد، ومن شرب ثما فقتل نفسه فهو يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا في أبد. ومعنى يتحسه أي لا زال يشربه وتجرعه. وفيها المعاني السابقة خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا الحديث ليس فيه مستمسك للمعتزلة ولا الخوارج، معنى لأن الإجماع من أهل السنة خاطبة أن قاتل نفسه من غير استحلال كبيرة من الكبائر، معنى وليس كفرا يخرج من الملة، وليس هو الكفر الذي بسببه يخلد الرجل في النار. وأيضا جاء برجل قد قتل نفسه في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه الجنازة، فقال صلوا أنتم، ولم يصلوا عليه الصلاة. فلو كان كافرا كيف أمرهم صلى الله عليه وسلم بالصلاة على كافر خارج من الملة؟ كيف هذا؟ ثم الذي يقتل غيره، الذي يقتل غيره أقبح من الذي يقتل نفسه، والذي قتل غيره لم ينفي الله عنه الإيمان، لم ينفي عنه. الآن قاتل نفسه ضرره غير متعد، أما قاتل الغير ضرره متعد. الضرر إذا نظرنا باعتبار الضرر والأذى، الذي قتلنا غيره أذى متعد وضرر متعد، أما الذي قتل نفسه ضرر قصر، قصر على نفسه. فإذا كان الذي قتل غيره لم ينفي عنه الله عز وجل إيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآية قال عز وجل في حق القاتل والمقتول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أثبت الله عز وجل الأخوة الإيمانية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الشاهد من هذا الحديث حيث قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، إذا التقى مع سبيل نية، مع إصرار، مع عزيمة، وإن لم يفعل فهما مسلمان ولا يكفران إلا بالمسور، تتوفر فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع. فكيف لهؤلاء المعتزلة الذين ينظرون نظر الأعور ولا ينظرون نظر السليم البصير، فيأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض الآخر؟ فهذا الحديث أيضا يضم إليه الحديث الذي سيأتي، وهو صارف بين واضح لظاهر هذا النص من النبي عليه الصلاة والسلام دعا للرجل الذي انتحر حتى يغفر الله له، فغفر الله له. فلو كان كافرا فلماذا يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام؟ الكافر يستحق دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فيه بركة وفيه استجابة وفيه خير، فلا يشرف الكافر لنيل هذا الخير. قال: وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد ثقة ثابت، روى عنه الإمام مسلم أكثر من 1000 حديث صحيح، أكثر من 1000 حديث روى عنه الإمام مسلم. قال: حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبط الكوف نزيل الرين وقاضيه ثقة من الثقات، قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: حدثنا عبقر بن القاسم الزبيدي أبو زبيد الكوفي ثقة، كلهم بهذا الإسناد مثلهم. وفي رواية شعبة عن سليمان قال حدثها وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الاسناد مثله شعبة معروف لديكم شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي ابو مصطفى قالوا حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير ابو مصطفى وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان ذكوان ابو صالح ذكوان السمان قال حدثنا يحيى بن يحيى طيب كم حديثا قرأنا الآن كم حديثا حديث واحدة حديث من الصحابة قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا قال أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير وهو أبو نصر اليمامي الذي كان يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم يعني واحد جالس كده لا يرتحل لا يحضر الدروس والحلقات لا يسأل كيف يأتي العلم ما ينبغي هذا لا أبد من جد واجتهاد أخي لن تنال العلم إلا بكثرة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان أخي لن تنال العلم إلا بستة تنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ لطيف وطول زمان عرفنا هذه عرفنا من حفظها ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان ها سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء حرص اجتهاد وبلغة نفقة نفقة نفقة نفقة نفقة يعني العالم زمان كان بيرتحل من بلاد مثلا خراسان الى بلاد مصر كنا على نفقة 100 دينار 200 دينار 500 دينار حسب حال كل واحد فيسمع الحديث من العلماء عبارة شهر شهرين ثلاث أشهر سنة يكون مع نفقة معنا وكان أهل الحديث لو وقعوا في مأزق يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى فذات مرة ارتحل محمد بن جرير الطبري ومحمد بن خزيمة محمد بن حاتم بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن يزيد الروياني المحمدون الأربعة هؤلاء كانوا في زمن أئمة فحول ارتحلوا إلى مصر من بلاد ما وراء النهر راح رحمة الله عليه. فمرت أيام فنفدت الخطر، فنظروا يمينا شمالا، قالوا كيف سنفعل؟ قالوا الآن نحن أبناء سبيل ونحن مضطرون، لابد أن يخرج أحدنا يسأل لنا شيئا من الله. فعملوا بسرعة اشتهموا، فوقع السهم على محمد بن إسحاق هو الذي شاهد، وهو لا أناس غرباء عكاء لا يريدون أن يريحوا ماء وجوههم، ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يضيعه، من صدق الله صدقه. فقال دعوني أصلي ركعتين قبل أن أخرج، كاد أن يسلم من الركعتين فطرق طارق الباب فقال أين المحمدون؟ قال هم واحد منهم، انتم المسلمين نحن المحمدون، في شيء في هذا؟ قال أنا رسول السلطان إليكم، هذه سرة فيها 50 درهم، معنى هي لكم من السلطان، فإذا انتهت أرسلوا لنا نأتيكم بمثله. فقالوا وما الذي أدرى السلطان بحاله؟ قال لقد نام السلطان 3 ليال تباعا، ليلة بعد ليلة بعد ليلة، وهو يرى في منامه هاتفا يقول أدرك المحمدين فقد نفدت نفقتهم، أدرك هؤلاء المحمدين أولياء الله لا إله إلا الله. فمن أجل هذا أرسلني السلطان، انظر الله سبحانه وتعالى لا يضيع. نعم. فقلنا يا أخي لن تنال العلم إلا بستة، البيت الثاني سأنبيك بالتسهيل عشان الوجه ببيان ذكاء وحرص واجتهاد استاذ طول الزمان احسن. طيب الابيات الاخرى ابيات ابن تيمية ما تحفظوها، فيها امران في التركيب المستفقان نص من كتاب او من سنته، والطبيب ذاك العالم الربان يقول يقول طيب قال وشفاؤه، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران بالتركيب متفقان، والجهل داء قاتل وشفاؤه وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من كتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الربان. يجب تلتقي مع مع الأبيات الأولى، فالجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من كتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الربان عالم ربان هو وإرشاد أستاذنا وطول زمانه تلتقي مع هذا النفس. والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران بالتركيب متفقان، نص من كتاب أو من سنة، وطبيب ذكاء. طيب، عن يحيى بن أبي إيه كثير أبو نصر الإمامي الذي قال إيه؟ لا يستطاع العلم براحة الجسم. أن أبا قلابة أخبره، أبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي أحد التابعين الصالحين ثقات، أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. كانت المبايعة هذه متى؟ في العام الثالث من الهجرة في صلح الحديبية. وكان الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام 1400، بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الموت لما أشيع الخبر بمقتل عثمان رضي الله عنه، وكان الخبر غير صحيح، فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، علم الإخلاص والصدق والعزيمة علو الهمة والامتثال لطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه رضي الله عنه. قال أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. هذه الجملة الأولى في الحديث، من حلف على يمين. ما هذه الصورة؟ صورتها صورة هذا الحلف أن يقول هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا أو كذا أو كذا، هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا أو كذا. كأن يقول رجل هو يهودي أو نصراني إن شرب الدخان، يريد أن يمنع نفسه من شرب الدخان. معنى أول شيء هذا اليمين من أساسه محرم ممنوع، لكن لو فرضنا أنه قد وقع ففي مسألة تفصيل وصور معنى وأحوال. رجل يريد أن يمنع نفسه، كان يقول هو يهودي أو نصراني إن شرب الدخان، معنى فاستمر ولم يشرب فعلا الدخان، معنى كان الأولى أن لا يحلف، الأولى لا يحلف، لأن الحلف على مثل هذه الأشياء عرضة للانتهاك، عرضة للانتهاك والنقض والحل، ربما يضعف أمام نفسه وينقض هذا اليمين وينقض هذا العهد. فليكن الإنسان تحت توبة بعزيمة وقوة وإخلاص وصدق، ولا يلزم أن يدخل نفسه في متاهات هو يهودي أو نصراني ثم نمشي في خلافات العلماء تحت شرح هذا الحديث. وكان أولى أن يعزم عزيمة قوية لا تردد فيها ولا رجوع بأن يدع هذه المعصية. سبحانه. واحيانا يراهن الشخص فيقول هو يهودي او نصراني ان لم يكن الشيء الفلاني حقا. سبحان الله مصار. لكن لو فرضنا ان هذا الرجل حنث في هذا اليمين, حنث في هذا اليمين, فعاد الى شرب الدخان مثلا, فماذا يجب عليه؟ فماذا يجب عليه؟ هل هذا الحديث وهل هذه الجملة على ظاهرها وما يبدو لنا منها أم فيها تفصيل؟ الرجح فيها تفصيل. فإذا عاد إلى الشيء الذي حلف من أجله, أول شيء إن لم يكن معتقدا, إن لم يكن معتقدا صحة هذا الدين الذي حلف عليه يهودية ونصرانية, إن لم يكن معتقدا مفضلا راغبا في هذا الدين معظما له, فهي كبيرة من كبائر, معصية من المعاصي. في بعض الروايات فهو الحمد لله, فهو كما قال او ان حنث فهو كاذب. في بعض الروايات الا كان كاذبا, وهل تجب عليه الكفارة؟ كفارة اليمين تجب عليه ان حنث؟ نعم يجب عليه الكفارة, لان الايمان على قسمين, ايمان محترمة وايمان غير محترمة. الايمان المحترمة حلف بالله باسم من اسماء وصفة من صفات, معنى ايمان محترم الحلف بملة غير ملة الاسلام, الايمان محترم. في ايمان تسمى ايمان المسلمين, وقسم ثاني ايمان ليست من ايمان المسلمين, معنى الحلف بالطلاق من الايمان المحترم التي يترتب عليها كفار ويترتب عليها طلاق احيانا في بعض المساء في بعض الصور. فقسم الشيخ الاسلام ابن تيميه الايمان الى قسمين, ايمان محترم الحلف بالله صفه من صفات باسم من اسمائه تمام او ما كان على هذا الشكل, او حلف الطلاق حلف ملة غير ملة الاسلام من القسم الثاني الذي هو ايمان غير محترمه, الحلف بغير الله, الحلف بغير الله الكعبه بالارض بالوطن الشرف النعمة, معنى وقش على هذا ها؟ كأن يقول هو يهودي أو نصراني ها؟ أيمن محترم ليه؟ اسم حضرتك يا ليه بقى؟ لأنه عايز يمنع نفسه, يقول لك لو شربت الدخان هو يهودي او نصراني, عايز يمنع نفسه ولا لا؟ لو شتمت ابي فهو يهودي او نصراني, لو قطعت رحمي هو يهودي او نصراني, عايز يمنع نفسه. انت لو عدت الى هذه الفعله فهو يهودي او نصراني, تقولها كده عرفنا هذه لكن عليه أن يوفي. تنتبه لو عبا هل عبا الضغط علي لله صيام الأسبوع أن عدت إلى هذه المعصية يجب أن يوفي، لأن التوبة من المعصية طاعة ويجب الوفاء بالنذر الطاعة. واضح؟ ما تمشي بمين؟ ما تمشي على مين؟ أقسم بأحد الكتب في فرق من هذا. رجل أقسم بأحد الكتب المنكرة معناه لا، إذا كان يقصد ما في هذا الكتاب من المنزل غير محرف فيمين منعقد، لأن كلام الله صفة الصوت غير محرف. وإن كان يقصد كل ما في التوراة كل ما في الإنجيل بما فيه محرف فيمين غير منعقد، أقسم بغير الله. معنى المسألة هو تفصيل يا شيخ. كل هذا تفصيل، كل هذا تفصيل. التفصيل على اي، على اي نحو؟ قلنا النحو الاول انه اذا لم يكن معتقدا صحة هذه الملة محبا لها راغبا فيها هو لا يكفر، لكن هو مرتكب ايه؟ اول شيء ارتكب معصية، هذه نقطة، لانه اتى الشيء الذي ايه حلف عليه. طيب هل تجب عليك الصلاة؟ نعم تجب عليك الصلاة. وبهذا نعم، وبهذا افتى الشيخ من؟ الشيخ ابن عثيمين والعلماء. انتم عندكم الان من اين اخذ شيخ الاسلام ان الرجل اذا قال لزوجته علي الصلاة كذا وكذا ان لم تفعلي كذا وكذا علي الصلاة، معنى وأدخل في هذا اليمين تفصيلا وأدخل في قاعدة ماذا؟ قاعدة المقاصد والنيات. المقاصد الآن أن رجلا أراد منعه ولم ينوي الطلاق، أو أراد حظها ولم ينوي الطلاق، فهذا ينزل من جلد الحديث. من حلف على يمين الشروح قالوا من حلف على يمين صورة هذا اليمين أن يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا وكذا، معنى هذه صورة الحلف بهذا اليمين. نظيره خرج عليه شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة يمين الطلاق. هذا هذا ماذا بابن عيين؟ كان ابن عيين احمر يقال لا تفسر، لكن عند الاشكال والالتباس يجب البيان والتفصيل. طيب ان قال هو يهودي او نصراني وهو معتقد صحه اليهوديه النصرانيه او مفضل او معظم ووقع فيها في الحنف انه يكفر، انه ماذا؟ قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا هو كما قال، يعني يكون يهوديا او نصرانيا في حالة ايه؟ اذا كان معتقد صحة اليهودية والنصرانية محبا لها راغبا فيها معظما فانه يكفر. طب متى لا يكفر؟ اذا كان غير معظم ولا راغب ولا مفضل ولا اعتقد صحه يهودي نصراني فكبيرة من كبائر، وإن حنف وجب عليه اليمين، لأن هذه من الأيمان إيه المحترمة، من أيمان المسلمين، من أيمان إيه المسلمين. قال ومن قتل نفسه بشيء، الجملة الثانية، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. معنى هذه الجملة الثانية تلتقي مع الحديث الأول. الحديث الأول من حديث أبي هريرة، وهذا الحديث من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنهما جميعا. قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء نكرة يفيد العموم بأي شيء، عذب به يوم القيامة. ومن يقدر على عذاب الله وجل، عذاب الدنيا أهون، ضيق الدنيا أهون، فقر الدنيا أهون من تحمل عذاب الأخرة، لا يستطيع أحد. فلأن يمر الإنسان بالضيق طيلة عمره ويصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أثاره الله سبحانه وتعالى ووسع عليه، بدل الضيق تعب، وبدل الكرب فرج، وبدل الضيق راحة وسعادة. قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وبعض أهل العلم يقول كلمة خالدا خلدا فيها أبدا شاذة، والصحيح هذه الجملة من قتل نفسه بشيء عذب بيوم القيامة، مفيش فيها ذكر خالدا مخللا فيها، لكن الصواب أن هذه الجملة ثابتة، خالدا مخللا فيها أبدا ثابتة. معنى وبعضهم ربها إيه بالقواعد المحكمة من غير النظر في الأسانيد. بعضهم يقول محمد بن عجلان عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة لم يروي تفرد بها الزيادة خالدا مخللا فيها، أو أنه روى هذا الحديث من غير ذكر هذه الجملة. على كل حال الذي أعرفه أن هذا الحديث مما تلقته الأمة بالقبول خالدا مخللا فيها، لكن يجري عليه التأويل الشرعي. وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. رجل ينذر لا ينذر، مثلا في عشق عبد السيد الفلان، علي لله أن أعتق هذا العبد، فهذا العبد ليس لك عليه سلطان، والعشق ليس من اختصاص، إنما من اختصاص سيدي، وليس لك فيه شرك نصيب. معناه ينذر في شيء لا يملكه وهو مستحيل، إن خلدني الله علي لله نذر كذا وكذا وكذا. وهل الخلد يكتب لك وأنت آدمي؟ إن جعلني الله جبلا نذرت كذا وكذا، إن جعلني الله نبيا والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، فهذه أشياء لا يملكها، أشياء لا يملكها. معنى ليس على رجل نذر في شيء لا يملكه، او مثلا يشير الى مال جاريه فيقول لله علي انا اتصدق بهذا المال، طب هو لك هو لجارك ما دخلك فيه، لا سلطان لك عليه، انما النذر فيما تملك، فيما تملك انت معنا. وفيش على واحد مثلا يقول لك بالله علي نذر ان يكون ولد الجار مجاهدا، وما دخلك، ليس لك في هذا ملك ولا سلك كما يقولون. لكن لو انه مثلا نظر، لو ولد له مولود نظره لله في سبيل الله لا بأس، كما نظرت المرأة الصالحة مريم، نظرت ابنتها مريم في سبيل الله في خدمة بيت الله، هذا شيء تملكه. نعم. قال حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد البصري ثقة، روى له مسلم وأبو داود. قال حدثنا معاذ بن هشام، معاذ وابن هشام. قال حدثني أبي هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. من يحيى بن أبي كثير أيها الناس؟ أبو نصر اليماني. اليماني أين تقع سكة؟ اليمامة أين؟ اليمامة بلاد الرياض، هي اليمامة الرياض أنا بلاد نجد اليمامة. قال عن يحيى بن أبي كثير أبو إيه؟ أبو نصر. هناك كلمة معثورة عنه في العلم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع فطشة كبرى، لا يستطاع العلم براحة الجسم، معناه إن لابد من النصب والكذب. واحنا قلنا ايه، أخي لن تنال العلم إلا ستاته، سواء بك عن تقصدها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة معنا وفي صلاة. قال حدثني أبو قلادة عبد الله بن زيد الجرمي عن ثابت بن الضحاك صحابي جليل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن فقتله، لعن المؤمن أي لعن المؤمن أي طرده من رحمة الله، دعاء عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله. والمؤمن لا يستحق هذا إلا بنص، إلا بنص. كان بعض الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى به فيجلد فيضرب من وراء شرب الخمر، وكان بعض الصحابة يقول ما أكثر ما يؤتى بك أخزاك الله أو لعنك الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعين الشيطان على أخيك، لا تلعنوه فتقول بارك الدين لعل الله أن يتوب عليه. لا تعين الشيطان على أخيك وعين أخاكم على نفسك، عينوه على نفسك، عينوه على التوبة والرجوع والإنابة وترك المعصية، صفه بجواره، لأنك إذا لعنته أو كنت أخزاك الله تمادى بالمعصية والكبائر والانحراف، فلتكن منه أنت قريبا في الليل في الرفق بالكلمة الطيبة، الكلمة الحسنة. نعم، فلعن المؤمن المعين، لعن المؤمن العاصي من المسلمين المعينين لا يجوز، لعن العاصي من المسلمين لا يجوز، لعن العاصي المعين من المسلمين لا يجوز، حرام حرام. فقال صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن فقتلي كأنك هدمته. نعم، واللعن كما قلنا هو الدعاء بالطرد من رحمة الله والإبعاد من رحمة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعام ولا بالسخاف، وليس اللعانون شفعاء، ليس بشفعاء، لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة. ولعن المؤمن فقط، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى الدعوة كاذبة يتكفر بها لم يزد الله إلا قلة. نعم، وهذه الصفة جميلة، كون الرجل يتشبع بما لم يعطى من العلم، من المال، من الدنيا، من الجاه، من المنصب. فهذه النصوص، أن يتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، كلابس ثوب زور، أي كذب واحتياب وخديعة. يقول: ومن ادعى دعوة كاذبة، سواء كانت الدعوة قولية أو فعلية أو هيئة، إيش من الهيئات، ومن ادعى دعوة كاذبة يتكفر بها لم يزده الله إلا قلة. نعم، فكم من رجل يظهر بمظهر الثراء، هو ليس كذلك، ليس كذلك، ليس ثريا حقيقة، ما تمر أيام إلا ينكشف أمره، يكون أمره إلى ذلة وقلة. نعم، والحصار في أعين الناظرين. قال: من ادعى دعوة كاذبة ليتكفر بها لم يزد الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر كاذرة. يعني أيضا آثم وأمر عود إلى قلة، وهو كان كذلك. قال: ومن حلف على يمين صدر، يمين صدر التي يحبسه الإمام أو القاضي ليحلفها، فيحلف على يمين كاذبة فاجرة. نعم، يمين غموض ليقتطع بها مال امرئ مسلم مثلا. معنا، وفي الحديث: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم إلا لقي الله وهو عليه غضبان، إلا لقي الله وهو عليه غضبان. أعوذ بالله. كم حديث الكرامة؟ حديثين، الأول حديث أبي هريرة، والثاني الضحاك بن ثابت، أو ثابت بن الضحاك، ثابت بن الضحاك الصحابي الجليل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهوية المروزي، ثقة حافظ مجتهد قرين للإمام أحمد. إسحاق بن إبراهيم شيخ الإمام البخاري كذلك، والذي أشار على الإمام البخاري بتأليف الصحيح. وإسحاق بن منصور وهو الكوشج أبو يعقوب تميمي المروزي، ثقة ثابتة. سبق معنى هذا الكوشج، ما معنى الكوشج؟ ها؟ يعني بطنه عليها لحية وعارضاه ليس عليهما لحية. وماذا؟ الكوشة. كوشة هذه باللغة ايش؟ لغة ايه؟ لغة العرب، لغة الروم، لغة فارس. الجواب هي لغة فارس. كوشة معنا؟ طيب خليكم معي شيء لحظات ركزوا معي. قال اصحاب ابن منصور وهو ايه الكوشة، وعبد الوارث ابن عبد الصمد، كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث تنوري معنا، عن شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العقل، عن أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني معنا، كان شديدا على أهل البدع، عن أبي قلابة، أيوب أبو بكر، أيوب بن إيه؟ بن أبي تميمة السختياني أبو بكر، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن جرم، عن خالد بن حزم، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري، قال حدثنا محمد بن رافع، عن نيسابوري، عن عبد الرزاق، هو ابن همام بن نافع الصنعاني، أبو بكر صاحب المصنف، عن الثوري، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله، إمام من أئمة الحديث والسنة، عن خالد بن حزاء، خالد بن مهران حزاء أبو المنازل، أبو المنازل سبق معنا، وسمي الحزاء لأنه كان يكثر من قوله احضر نحو كذا احضر نحو كذا احضر نحو كذا، أي اتجه واسم كان المشرك، فلقب بهذا. ومنهم من قال كان يكثر من مجالسة الحزائين معنا، ومنهم من قال كان حزاء، والصواب انه لم يكن حزاء. عن ابي قلابه وهو عبد الله بن زيد الجرمي، عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي عليه الصلاه والسلام من حلف بمله سوى الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. اذا عرفنا في حق الرجل الذي لا يعتقد صحة ديانة غير الإسلام أو غير مفضل ولا معظم فإنه لا يكفر من هذه كبيرة من كبائر، معنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الألفاظ من حلف بغير الله فقد كفر أصلا، معنى وقال للذي قال له ما شاء الله شئت، قال أجعلتني الله ندا. فهذه النصوص تفسر وتفهم مع النصوص الأخرى، لا تفهم بمفردها على حدة، بل لا بد من ضم النصوص الأخرى معها لكي تفهم. قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا، متى يكون كاذبا؟ يكون عندما يحنث، يحنث في يمينه ويحنث في يمينه، عندما يترك الشيء الذي حلف عليه، حلف الا يشرب الدخان، حلف الا يفعل فعل القبيح الفلاني، فعاد اليه، هنا يكون ايه؟ حانثا كاذبا. معنى هذا معنى ايش؟ كاذبا متعمدا هو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. قال هذا حديث سفيان، واما شعبه فحديثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بمله سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال، ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامه. قال وحدثنا محمد بن راف نيسابوري عبد بن حميد الكشي أبو محمد جميعا عن عبد الرزاق والصنعاني عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الصنعاني قالوا ما عرفت في الإسلام رحلة كما عرف لعبد الرزاق رحمه الله تعالى. كان الناس يرحلون إليه بكل أدب وصوت من أطراف الدنيا، ارتحل إليه الأئمة ليسمع منه، يتشرفوا بأخذ العلم والحديث عنه، فكثرت رحلة الناس إليه فليعرف الإسلام أكثر رحلة لعالم كما عرف لعبد الرزاق رحمه الله. قال أخبرنا معمر ابن راشد أبو عروة نزيل يمن بصري عن الزهري وهو محمد بن شهاب، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري عن ابن المسيب وهو سعيد بن المسيب أبو محمد المخزوم عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل حافظ الصحابة عبد الرحمن بن صخر قال شهدنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حنينا فقال لرجل من يدعى بالإسلام هذا من أهل النار يؤذن قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. الصواب في هذه الرواية أن هذا الحديث كان في غزوة خيبر في العام السابع من الهجرة، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام ممن ظاهره الإسلام هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى النار، قال الله حسن الختام. وكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إلا نفس مسلمة مؤمنة طيبة، ليست بنفس كافرة خبيثة. وإن الله يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر. وهذا مثال، هذا الرجل لم يدع شاذة ولا فاذة، ولم يدع شريدة ولا وريدة إلا تبعه، نكاية له، نكاية في العدو، له صول وجول، شجاع، عنده حمية قوية، ومع ذلك شاءت خاتمته، شاءت عاقبته. قال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أني عبد الله، هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يتكلم بالكلام الغيبي فيقع كما نطق صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق من عند نفسه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل، فما منكم من أحد عن حاجزين. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ثم أمر بلالا، لأن بلال صاحب صوت النبي جهوري، أمر بلالا فنادى الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة طيبة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الكافر أحيانا، بالرجل العاصي أحيانا، بالرجل صاحب المعاصي وصاحب الفسق. قد يكون هذا الرجل يجعل الله سبحانه وتعالى سببا لنصرة هذا الدين، نصرة هذا الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني قال حدثنا يعقوب وابن عبد الرحمن القاري حي من العرب. تعرف هذا القاري؟ قارئ إلى القارئ، وليس إيه إلى القراء. عن أبي حازم، من أبو حازم؟ عن سهل بن سعد الساعدي. من أبو حازم؟ لو عرفتوه لكم دراما صلت معه. قلنا قلنا أبو حازم عن سعد، عن سهل بن سعد وسلم بن دينار الأعرج الطمار، وأبو حازم عن أبي هريرة وسلمان الأشجعي. خلاص عرفنا هذه من هذه، ميزنا بين الرجال المشتبهين، ولا تذهب أدراج الرياح؟ أبو حازم عن سهل بن سعد وسلم بن دينار الأعرج، خلاص. وأبو حازم عن أبي هريرة هو سلمان مولى عزة الأشجعي. قال نقرأ هذا الحديث ثم نختم إن شاء الله، نختم الصلاة. بقي في الباب هذا الحديث واحد، نقرأ إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو المشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل لا يدع لهم شاذة ولا إلا اتبعها يضربها بسيفه، يضرب في هام المشركين بسيف شديد النكاية في المشركين. قال فقالوا ما أجرع منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني ما فيش حد فعل كما فعل فلان، ولا يصل لدرجة في النكاية في الأعداء وضرب هام المشركين بسيف البطار الصارم المهند. قال فخرج معه. قالوا فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أما إنه من أهل النار؟ فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا، يعني أنا ألازمه. قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أصلع أصلع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض، يعني المقبض وضعه بالأرض، وذباده بين ثدييه، ثم تحامل على سيف فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه، يعني انتحر انتحر. وكثير من الناس يسأل عن الأعمال اللي بيسموها استشهادية، وصوابها الأعمال انتحارية، الأعمال انتحارية أو ما يسمى بالأعمال الاستشهادية. الصحيح الراجح أنها لا تجوز، أنها لا تجوز، ومن فعلها فهو موكول إلى نيته، موكول إلى نيته. والذنب على من أفتاه، الذنب على من أفتاه. وإلا الراجح من كلام العلم أن الأعمال التي تسمى استشهادية وانتحارية لا تصح، ويستدلون بأدلة في غير موضعها ولا يصح الاستدلال بها، معنى ولم يكن هذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت ذاك الرجل الذي يقول أنا سأفعل هذه العملية الانتحارية، يفعل فيموت من الكفار أو من اليهود واحد أو اثنين، فيقتلونهم من المسلمين مئات وآلاف، ويشرد المسلمون في كل مكان، ثم تعدى الأمر إلى النساء، المرأة تلبس حجاما ناسفا والرجل يلبس حجاما ناسفا، الرجل يلغي السيارة ثم يمشي بها لينتحر، ما هكذا، ما هكذا شرع الإسلام، ما هكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام خير الأنام. وأي دليل يحتجون به هو في غير موضع، ولو كان هناك في الوقت في شعب الوقت لتكلمت على هذه الأدلة. والراجح كما أفتى بالعلامة ابن باز وغيره أنها لا تجوز، الألباني أيضا كذلك أفتى أنها لا تجوز. ويبعث هذا على نيته، يبعث على نيته، نحسن الظن به كونه يلتمس الشهادة أو غير ذلك، لكن الخطأ على من أفتاه. قال فقال رسول الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري قال حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت بيده فرحة فلما آذته انتزع من سهما من كنانته فنكأها فلم يرقى الدم حتى مات، قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب، جندب بن عبد الله البجلي صحابي جليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، قال حدثني محمد بن ابي بكر المقدمي، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا ابي، قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب ابن عبد الله البجلي في هذا المسجد، فما نسينا وما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج برجل في من كان قبلكم خراج خراجا دما قرحا فذكر نحوه. كل هذا الحديث فيها التشنيع والتقبيح لامر الانتحار، انتحر من اجل ضيق الدنيا، الفقر الذي ألم به، مصيبة، مرض، أعوذ بالله. الإيمان بالأقدار والصبر على المصائب من علامات الإيمان، وقد سبق بيان شرح هذا الحديث، وإن شاء الله نكمل دراستنا إن شاء الله في الثلاثاء المقبل بصحيح مسلم، والليلة إن شاء الله بعد العشاء معنا درس في سنن أبي داود. إلى هنا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، أقم الصلاة.